بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله: وفي كتاب الله محكم ومتشابه إلى آخره. قال: اعلم أن بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، الآية، وغيرها من الآيات، وبعضها دل على كونه كله متشابها، وهو قوله: كتابا متشابها، الآية، وبعضها دل على أن منه محكما ومنه متشابها، وقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. معنى الآن ثلاثة أمور في وصف القرآن: جاوصوا في بعض الآيات بأنه محكم، وفي بعضها بأنه متشابه، وفي بعضها أن منه محكم ومنه متشابه. قال: ولا معارضة بين الآيات، لأن معنى كونه كله محكما هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان، هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان، لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه، أحكامه عدل وأخباره صدق، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب. ومعنى أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله: والراسخون في العلم. فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدأ خبره جملة يقولون آمنا به والوقف تام على قوله إلا الله، فإنه يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف تام. والراسخون في العلم هنا على هذا القول تكون الواو استئنافية، أي أن ما بعدها مبتدأ والجملة التي بعده خبر وليست عاطفة، فسيكون المعنى أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وعليه درج صاحب المراقي بقوله: وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلقي. البيت 449 المراقي السعود 449: وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلقي، يعني ما استأثر الله بعلمه أطلق عليه، أطلق عليه أنه ذو تشابه، فذا تشابه عليه أطلقي، أي أطلق عليه أنه من المتشابه. قال: وهو على هذا القول واضح، لأن الضمير في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، راجع إلى ما تشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا زال يتكرر ما هو المتشابه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويل ما المتشابه، وما يعلم تأويله ما هو المتشابه، لا زال الضمير راجع إلى المتشابه. قال: وهو على هذا القول واضح، لأن الضمير في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، راجع إلى ما تشابه منه، وهو بعينه المتشابه. ومن قال بأن الواو عاطفة، هذا القول الثاني، فإنه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيكون الراسخون في العلم ممن يعلمون المتشابه. قال بما يعلم الراسخون في العلم دون غيرهم كالآيات التي ظاهرها التعارض، يعني يحمل المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم على ما ظاهره التعارض، لأنها تكون مشكلة على غير الراسخين تشتبه عليهم، وهي غير متعارضة في نفس الأمر، كقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله يعني الآن في آيتين أنه لا يسأل أحد يوم القيامة، لا يسأل المجرم عن ذنبه ولا يسأل لا إنس ولا جان عن شيء. طيب هناك آيات تعارضها، تعارض هذا مع قوله فوربك لنسألنهم أجمعين الآية، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ونحو ذلك من الآيات. في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في ذلك الموطن، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذب، فيومئذ في ذلك الوقت لا يسأل أحد، لكنه في موطن آخر يسأل. لكن ما معنى قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ماذا يكون معناها؟ انظر القصص من تفسير الطبري. معنى ذلك أن المجرم لا يقال له لماذا عصيت الله، يعني يسأل عن ذنبه، لماذا عصيت الله، لماذا ارتكبت المعاصي، لماذا فعلت كذا. قال إن معنى ذلك أنهم يدخلون النار بغير حساب، قال يدخلون النار بغير حساب، وقيل إن معنى ذلك أن الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم. وإذا جاء المجاهد قال زرقا سود الوجوه والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم، وقيل إن معنى ذلك ولا يسأل عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم الله من الأمم الماضية المجرمون فيما أهلكوا، وكذلك عن ذنوب الذين مضوا فيما أهلكوا. قال وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال، لأن المتشابه قد جاءت أقوال كثيرة في تفسيره، وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال فسر المتشابه بما يشبه بعضه بعضا، لأن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا، يعني مثلا قصة موسى في سورة الأعراف، تعال إلى سورة الشعراء تشبهها، ها؟ ليس هناك إلا اختلاف يسير، وكذا في سورة طه وفي سورة القصص، وفي يعني هكذا مواطن تجد أن قصص الأنبياء قصة النبي هنا تشتبه مع قصته في مكان آخر على هذا القول. قال وكذلك الأمثال، مثلا ذكر الله مثل الدنيا. ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، هذا كلام يعني ابن قدامة رحمه الله رجح هذا مذكور في الروضة، وما ذكر كلامه بلفظه. قال ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وأن الوقف تام على قوله إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله وحده بقراء في الآية. يعني رجح هذا القول وأن الواو استئنافية معناها بقراء بدلائل من الآية نفسها. من تلك الدلائل قال: فمن القرائن المعنوية اللفظية أنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني لو قال والراسخون في العلم سيقول أي ويقولون آمنا به. لكن قد حكى بعضهم أنها أن بعض الصحابة قد قرأ بواو كأبي بن كعب. إذن هذه قرينة. ما هي القرينة الأولى؟ على أن الوقف تام عند قوله إلا الله. أنه لو أراد أن الله يعلم تأويله والراسخ في العلم أن الراسخين هكذا يقال. قال أن لو أراد أن الراسخين يعلمون تأويله سيعطف والراسخون في العلم ويقولون آمنا به سيكون هكذا. قال: ومن القرائن المعنوية أنه ذم مبتغي التأويل. يعني تأويل ماذا؟ المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن ذمهم. فلو قلنا إن الراسخين في العلم يعلمون تأويلهم إذن دخلوا في ماذا؟ في الذم. دخلوا في الذم. هذا من المرجحات عند قدامة. قال: أنه ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معنى، لا سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا. فذكرهم ربهم هنا فذكرهم ربهم هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره كل من عند ربنا. وأنه من عنده كالمحكم. ولأن لفظة أما في قول فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل. فذكره لا في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وافتواء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل. يعني هو قسم وقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلمون تأويله إلا الله. طيب قدر شيء آخر لأن هذه أما للتفصيل كما قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم. طيب هنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أي سيكون التقدير؟ وأما الراسخون في العلم فلا يتبعون تأويله يتبعون ما تشابه منه. لا يتبعون المتشابه منه ولا يبتغون تأويله. سيكون هكذا المعنى. إذن يدل على أن المعنى حتى من سياق الكلام أن الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه يعلمون التأويل. قال مقيده عفى الله عنه مراده أن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية يفهم منه ما مضمونه وأما الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه ولا يبتغون تأويله. وهما معنى التفصيل في الجمل. من فهمها؟ قال ولأن لفظة أما في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل الجمل. فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم. كيف يكون الكلام؟ وأما الراسخون فلا يتبعون ما تشابه منه ولا يبتغون تأويله. تكون هذا تفصيل. طيب ما هي المحكمات في قوله تعالى منه آيات محكمات؟ قال ابن جرير رحمه الله وأما قوله منه آيات محكمات فإنه يعني من الكتاب آيات لماذا قال من الكتاب؟ لأنه قال منه، منه آيات محكمات. قال أي من الكتاب آيات، يعني بالآيات آيات القرآن، وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلنا أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك. ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم وما كلفوا من الفرائض والحدود وسائر ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه. وكذلك تفعل العرب تسمي الجامعة معظم الشيء أما له. ماذا سميت أم الكتاب؟ ها؟ لما جمعت هذه الآيات من الأحكام والحدود وما يحتاجه الخلق، ثم شرع في ذكر الخلاف في معنى المحكم والمتشابه. فقال بعضهم المحكمات من آية القرآن المعمول بهن الناسخ، يعني المحكم على هذا القول الناسخ، الآيات التي فيهن نسخ، والمتشابه ها المنسوخ. هذا قول، يعني ما يعمل به هذا هو المحكم، وما نسخ هذا من المتشابه. قول آخر المحكمات من آية الكتاب ما أحكم الله فيهن بيان الحلال وحرام. إذن ما أبان الله عز وجل فيهن الحلال والحرام. والمتشابه منها ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. هذا قول آخر. آية الأحكام التي فيها الحلال والحرام هذه المحكمات، متشابه ما أشبه بعضه بعضا في المعنى وإن اختلفت الألفاظ. قول آخر المحكمات ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجه، يعني الذي له تأويل واحد هذا محكم، والذي له تأويلات على هذا المتشابه. وقول آخر أن المحكم ما أحكم الله فيه قصص الأمم الذين أرسلوا إلى أقوامهم، ففصله ببيان ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. والمتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور بقصة باتفاق الألفاظ. إذن سيكون المحكم المتشابه في شيء واحد على هذا القول. ما هو المحكم؟ قصص الأنبياء. والمتشابه نفس القصص التي تكررت. وقول آخر أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه. مثل ماذا؟ كوقت قيام الساعة ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وفناء الدنيا، فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله. إذن جعل هذا من ماذا؟ من المتشابه. ومنهم من قال الحروف المقطعة من المتشابه. ما هي الحروف المقطعة؟ فاتحة السور. وهذا القول ليس على إطلاقه مردود كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه قد صح عن مجاهد أنه قال عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أوقفه عند كل آية. وهكذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام المعبث أن يعلمه الله التأويل. وكذا قال الله عز وجل كتاب أنزلناه مبارك إليك مبارك ليتدبروا آياته يتدبروا آياته فلم تبقى آية بغير تدبر أو فهم لكن هذا قول. إذن هذه أقوال ذكرها ابن جرير رحمه الله في ها؟ الذين في قلوبهم زيغ نعوذ بالله من الزيغ. أمس وأنا أتابع عن شخص معروف مشهور ذاك المصري سام القوصي يعني كيف بلغ به الزيغ حتى تخاف على نفسك. أبحث هكذا عن أخباره وعن أقواله وين الرجل قد يعني هو بداية الشر الذي ظهر منه في فتنة أبي الحسن لكن أين الثرى من الثريا يعني أبو الحسن ها وإن كان قد انحرف وظهر منه أمور منكرة أما ذاك الرجل أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا يتصور مع امرأة ممثلة امرأة ممثلة يعني شبه عارية وبجانبه صافحها صور معها فمن كتبوا عليه قالوا جعلك الله معها حشرك الله معها قال إن شاء الله في الجنة الله يحشرني معها في الجنة. وأيضا معه موقف آخر مع المسيحيين في مصر النصارى يعني حضر احتفال معهم وذاك النصراني يقب يعني يعانقه ويقول أهلا أهلا بالشيخ الداعية الإسلامي المعتدل المستنير أهلا وسهلا بالشيخ أسامة القوصي. المسيحيين والصليب مركب وهو معهم يصفق أذكر عندما كان الشيخ يرد عليه الله أكبر كان يرد عليه الشيخ ويقول الرجل بدأ ينحرف انحراف شديد صلى الله العافية سنين أكثر من 15 سنة أكثر لا لا شيخي شيخي ها ما هو الآن يقول أنه استنار الآن لذلك سموها الداعية المستنير أنه هو يقول كان قطبي قبل طلبه للعلم كان قطبي على مذهب السيد قطب لكن انظر الرواسب نسأل الله العافية إفراط أو تفريط أعوذ بالله من الزيغ. وقدموا له سؤال يقولون له يعني تقول يقول رجل زوجته تطالبه ب يعني كان القناة وهي تشكو زوجها فقال لها يعني تكوني تتابعي القنوات الإسلامية قال ما في قناة إسلامية يعني يقول هكذا ما في قناة إسلامية 24 ساعة يعني واصل القرآن واصل هذا ما ليس من دين النبي وليس من سنة النبي يعني كيف هذا فيه ملل فيه كذا النبي ما قال هكذا يجلسوا يسمعوا القرآن وإنما يتابع الإنسان ما شاء من القنوات التي تعرض في التلفزيون المصري ويتنقل بين البرامج تارة ينظر له تقارير وأخبار وتارة ينظر له أعوذ بالله. دخل في الجامعة لا لو قد كان بدأ الانحراف عنده الآن معه موضوع في الانتاج اسمه شروحات العقيدة الطحاوية الواسطية خطأ هذا الرجل المفروض ينبذ نبذه قد قصر لحيته ها؟ تكلموا عليه بعض المصريين أحمد بن أبي العين قال الرجل أصبع علماني مصطفى العلماني إيش هذا يعني كلام إيش هذا قد سقط أعوذ بالله سقوط أعوذ بالله إذا كان يقول الشيخ تلك الكلام كان يقول الرجل بدأ يطيل لسانه على السنة والذي قال يتكلم في أهل السنة يعني عاقبته خسرة تكون لأنه يعني يظلم أصلا يفجر ويتكلم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الزيف. عندما تنظر كلام الشيخ في مقدمة كتابه هذا الأذان، هو له الكتاب هذا الذي ظهر، يعني كيف أثنى عليه وكيف مدحه وبشر أهل مصر، قال يا أهل مصر يقبلوا على العلم النافع فأبشروا قد نزل عندكم فلان. هذا القوصي هو نزل مصر، ذهب في زمن الشيخ رحمه الله، أبشروا قد جاءكم فلان، وكأنه يعني عظم هذا الكتاب الشيخ مقبل، قال لا يعلم له نظيرا في بابه. وكان تلك الأيام له صولة وجولة، لكن دسائس هذه في النفوس والقلوب لا يعلمها إلا الله. ويقول أنت لا تستفتي إلا علماء بلدك، ماذا تذهب تستفتي الوهابية في السعودية؟ ولا تستفتي الوهابية في السعودية؟ أنت الآن معك الأزهر في مصر، المرجع إليه هو المفتي العام، مفتي الديار المصرية. المهم أما الذين في قلوبنا صلى الله السلام من يخاف على نفسه. كلامنا لقتادة جيد حول الزائق، من المقصود الذين في قلوبهم زيغ، ليس هذا موضوع ذكره. طيب بالنسبة للمتشابه، وأيضا بقي هناك تتمة، هنا بعض المراجع، لأن يعني أحسن من تكلم عليه فيما يظهر شيخ الإسلام. وأيضا للشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في أوائل سورة آل عمران أيضا كلام، مجموع الفتاوى الثالث حول المحكم المتشابه وعن التأويل أيضا، كلام عن التأويل. طيب من صفحة 59 الجلد الثالث إلى 68، وهو بالنسبة هنا الجلد الثالث وهو في التدمرية، من أراد في التدمرية في الأصل، لكن ضمن مجموع الفتاوى. يعني الثالث صفحة كم؟ 59 إلى 68. وكأنه يقول ليس هناك في القرآن شيء اشتبه، يعني يشتبه حتى على الراسخين في العلم، لأن الذم هنا ليس في ابتغاء تأويله، يعني في تطلب تأويله فتفسير معناه، وإنما في تأوله على غير تأويله. يقول هكذا شيخ الإسلام، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله. لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ منهما تيسر. هذا بالنسبة للمجلد الثالث. أيضا في المجلد الثالث عشر، المجلد الثالث عشر صفحة 270 أيضا عن المحكم المتشابه فما بعده. والمجلد السابع عشر كلام عن التأويل، ثم يتعرض إلى طيب السابع عشر 367 من المواضيع التي فيها كلام على الآية، 367 فما بعده، كلام طويل على المحكم المتشابه وعلى التأويل، كلام علماء الأصول في كتب الأصول، لكن لم يحرروا الأقوال كما حررها شيخ الإسلام رحمه الله. وذكر هنا أقوال في المتشابه وصلها إلى 10 أو أكثر، 10 أقوال في تفسير المتشابه.